عبد الله أيضا سأل عن معنى الكفر بالطاغوت. الطاغوت المقصود به، وهذا من أحسن التعريفات وأجمعها، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت هو من يعبد من دون الله عز وجل، أو يحلل ما حرمه الله، أو يحرم ما حله الله عز وجل، أو يدعي لنفسه ما هو من خصائص الألوهية أو خصائص الربوبية التي لا تليق إلا بالله عز وجل. فمن يدعي علم الغيب كالكهان ونحوه فهذا طاغوت. من يدعو الناس إلى عبادته أو عبادة شيخه أو عبادة صاحب القبر وغيره فهؤلاء كلهم طواغيت. من يحكم بغير شرع الله عز وجل ويحل الحرام ويحرم الحلال فهو طاغوت. ولهذا قال الله عز وجل أن اعبدوا الله، كل الأنبياء كانوا يقولوا لقومهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال الله عز وجل في سورة البقرة، قال أول الآية فقد استمسك بالعروة الوثقى، شو أول الآية؟ أما قال فلا يؤذوا حفظهما هو العلي العظيم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الانفصام لها والله سميع عليم. سبحان الله، هذا هو يعني معنى لا إله إلا الله. لا إله، لا يوجد أحد يستحق الألوهية مطلقا، هذا معنى الكفر بالطواغيت، إلا الله عز وجل. ولهذا قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، إلا الله، لا أحد يستحق العبودية إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. إذا الكفر بالطاغوت معناه عدم الطاعة والاستجابة لمن تجاوز حده فادعى شيئا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، سواء دعا إلى عبادة غير الله أو الإشراك به مع الله، أو دعا إلى تحكيم غير شرع الله عز وجل وتحليل الحرام وتحريم الحلال، أو يعني طغى وتجبر والعياذ بالله باستعباد الناس وإذلالهم، كل هؤلاء طاغوت طواغيت. كما قال الله عز وجل عن فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى. سبحان الله، فهذا كله من الطغيان الذي لا يعني يجوز إقرار أصحابه عليه ولا طاعتهم عليه.